وأيد بالحق إمامنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم اجزه خير الجزاء، جزاء ما قدم ويقدم للحرمين الشريفين وللإسلام والمسلمين. اللهم اجعل ذلك خالصا لوجهك، واجعله في صحائف أعمالهم يا رب العالمين. اللهم وفقه ونائبيه وأعوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم وفق رجال أمننا، اللهم وفق رجال أمننا وجنودنا المرابطين على حدودنا، وجنودنا الذين يخدمون في الحرمين الشريفين وفي خدمة المعتمرين والزائرين. اللهم قوهم ووفقهم وأعنهم وسددهم واحفظهم يا رب العالمين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من الصهاينة المعتدين. اللهم كن لإخواننا في بلاد الشام وفي العراق وفي اليمن وفي أراكان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، اللهم إنهم فقراء فأغنهم، ومظلومون فانصرهم، ومظلومون فانصرهم، ومظلومون فانصرهم يا ناصر المستضعفين ويا ولي المؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وقد كتبتنا من عتقائك من النار في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، ما زهرت النجوم وما تلاحمت الغيوم. اللهم صل عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل عليه ما تعاقب الليل والنهار، وصل عليه وعلى آل بيته الأطهار وصحابته الأخيار المهاجرين منهم والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.